بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان التأويل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أما يكيك لآلطون كاني أم كتبه كأستلها مو دنيا بلا رمقسة. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ليرا شيخ رحمه الله تتسرن كرنوي مساليك كرضي معتزيلة كان وخوشمن وثمان ليرة رد أم حديثك فرمي سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وثمان بريتيلا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. فشيخ رحمة الله عليه فرمي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. نابي بالرواد وابي وإيمان هنانت ببينين بالرواد هنانت ببينين إخوان للرجي قيامته ببها اشتيكان. إيمان هنانكت بالرؤية دروس نبوة أقربون وعبر واد في بيكا هنك بتيجيشتني لاري خوين بتأويلي خوين بلاداني خوين تين لك دانوي بوكن ولي حالي ابن ودر نتيجة جدين شيكن در نتيجة جدين نكولي ليدكن. فأقر آوى بالرواد بالرؤية هو إيمانك إيمانك صحيح نبو بالرؤية لمن اعتبرها منهم بوهم. يعني مثلا بالله إخوة يقول تبارك وتعالى توهمي أوبك بالله إخوة يقول أبو شواز أبن ري. يعني بالله إخوة يقول تبارك وتعالى نابن ري يا أبو شواز نابن ري كتأويل لادان بلنصك يا تجزي يا تجسيم وتشبيه بصفتك. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يعني وابزان بينك شو أنا بوهم خوي ولا خوي يقول أوا أبين دي عشان ما نبينين أوا خوا أبينين عما نبيني خوا أوا أبيني تشبيه كشي بوشي به بو بين راو به بين راو. نعم ما تشبيه كتشبيه بينين ببينين أو برتيل هردو كيان. يعني توهمها بوهم برتيل شي تشبيه، أو تأولها بفهم برتيل شي برتيل تعطيل برتيل تعطيل تعطيل شي جزئي بيا كلي بيا يا تعطيل شي كلي بيا تعطيل جزئي أشعر كان كرؤية إثباتا كان بلان بهني برشو وليقرتان وليبرين وتعطيله كل جبريتيلة تعطيلي باقي أوان لأهلي بدعك هميا نقولي للرؤياكا. وفي نوايا ربنا تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة مطلقا أو تأولها بفهم. أفرمي إذ كان تأويل الرؤية وتأويل أول بين شريحي بي خشت لي حالي بي زغرج لي حالي بي أو هاتوزن لو أني أستم دروس كابو كسيق لسرطة وتمشيكا وتأويل لبيج واوكا وشريحيها بناقصة ودابخري لا الربوبية شريحة اللي دابخري لبل أوي تا تأويل رؤية وتأويل هر صفة يقدر بالي خواوة هر معنى يقدر بالي خواوة تأويلك بريتيل ترك التأويل تأويلك بريتيل ترك التأويل همش أسلوبك لناي بلاغي كان زور شائعة وللاي علماء وشعراء وأدباء وكتاب ومنظرين مفكرين زور بك عليه كتبين باسي اشتكي هاو شوية مش مانكد لبيتكان ابن الوردي رحمة الله عليه وترك الحيل إنما الحيلة في ترك الحيل التأويل ترك التأويل الحيلة ترك الحيلة قال وما الحيلة قال ترك الحيلة اشتوى معروف مشهور لكتب كان شواهد شيء زوالة فأفرمي رحمة الله عليه تأويل رؤيو تأويل هر معنى وهر صفة يقدر أبطال إخوة تبارك وتعالى تأويلك بريتيل وزينان لتأويل أو تأويلك ولزوم التسليم تسليم بي لسري نسي إن جاء فريق من لم يتوقع أو أن جوان ترواب نبوايا بود جوان ترواب نبوايا شكا إستدب مستقلي شون يستعاوى أم قصي طحاوي جاء كله توقسي لسلكا إستدب تايبت أم عبارتي جاءك توقسي لسلكا والله أعلم. أفري رحمه الله شيخ ابن أبي العز الحنفي يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم رد معتزلة كان وأوانيه هاو بوشوني أوانا هاو تي أوانيا هيلا بالوا ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية هاو بوشون كان أوان لواني كفيان ويا رب العزة تبارك وتعالى لا يرى وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فتهد ردني أبوك ومؤولا رد شبك مشبهه ومجسمه وهلوها رد بؤوانيك وخواي جوهر أشبهن بمخلوقات ثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل خواي من دوجور تشبيه معنا تشبيه خواه بمخلوقات تشبيه مخلوقات بخواه وابن القيم رحمه الله لداء دواء باسك ولتجد توحيدك بدول دريجي قصة ثاني من نقل كثة مقرزي لنا تقريبا عبارة ثاني داء دواء بتوزد أسكاريك وخوي داياناته لتجديد التوحيد تجديد التوحيد المفيد أفرمي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يو برغال بنا وكتون أما ما أبنا للشبي شواردا بدر عين شبي شواردا الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترونه كما ترون كافي تجويه هنا اي هنا لغل ماي مصدريه مايكي مصدريك نساوى بشيوى نساوى بترونوى التي تنحل الى المصدر الذي هو الرؤيا يعني ترون ابتتي مصدر كبريتيل الرؤيا يعني او ماي مصدريه واكاك شو ترونك ترونك بيتشي بيت مصدر يعني سترون ربكم كرؤيتي كرؤيتكم كرؤيتكم القمر ليله البدر فورد قال بينو كوشون وكو بينين تان بو مان لشوي شوارده هكذا فيكون التشبيه أو ستشبيهك شوانا فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي تشبيهك لبينين رؤية نقل بين راوك وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها الله أمش زورنا كمس في أمر إخواتي إثبات الرؤية ما نبوك نقبل إخواتك ما نوايا تبارك وتعالى ودفع الاحتمالات عنها بويش تمثيلينا وهيج احتمالك نميني أم قصي تيابكا وقصي تيابكا وتي فرض غالبين وأضح وكوشون ما غابين طواب مجال تأويلنا ما ودفع الاحتمالات يعني التأويلات الباطلة وماذا بعد هذا البيان وهذا الإضاح دواي أمن منينانا وبياني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بياني تلهينا بخوة فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص أجل أمجر النصاء تأويل هالقريو ملي باب دريتوا بيمنا لن كم نصمان بو سلامة بيو ملي بان دريتوا حمو نصيق معرضة بو أوسا. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ أم نصا هل قريب الله والله أبمشي وعزايا إيوه بردقال أزانن وكوشون ما أزانن لشبي شوارده هي عقل بشي دليل شي بوبين يتوى شايدي بوبين يتوى بلي ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى بتشقصي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بلي ألم ترى لا يعني شي يعني ألم تعلم وصدقوا يعني لم جزئية صدقوا وفيما استدلوا عليه كذبوا أجرنا ألم ترى كيف فعل ربك كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هم أمانات بوتون يكيل سري بوتون الشايع سائدك كاميا رؤيتك لير الرؤية علم به رؤيتك لير الرؤية علم به شكا يا ابونا فرغ تبارك وتعالى افرمي سيدي اسمان كانك كحوض بناء دروس مانكردو زويج بها ما نشي اصلي باش اما حوض طبقه اسمان كان بينين نايبينين نايبين فهويا رؤيتك رؤيه علمه فهويا شلون رؤيته رؤيه علمه انكم سترون ربكم همان معنى لا اوان أظن يعني إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون الغمر ليلة البدر ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب رأاك لأفعال قلوب تيايا بكال هاتوا وكوشي وكو علم أوجه أصلا تيايا أو أنواع أعلن يعني أعلن أعمال قلوب رأى أعمال قلوب هالبوية نسخة خيبة لازم ندو على استفهام زلو زبلاحي دانا يعني شي يعني معقولة رؤية لبيت أعمال قلوب رؤية قلبية يا بصرية أصل لرؤية قلبية يا بصرية بصرية فكيف تقول من أعمال القلوب يعني من سقصي أوان واضحة بلا دائما جاري وهي رأى أعمالي قلوبة جاري وشي أعمالي أعمالي بصرة بلا أصل للرؤية بتشاوى يا بدلة بتشاوى كوات الصحيحني بليسي صحيحني بلي أعمالي قلوبة مطلقي ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية جاري وهي بصرية جاري وشي قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم شيء وشيء شيء حلمية خونية وغير ذلك وغير ذلك لكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي الله بلام هرقيز جملي عربي لقرينيك بطلنية بيت بلا كاميا مقصودة لابد لجملي عربية قرينيك بيت بلا لمسي أنا كاميا مقصودة وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا أو ملغزا بلي أو كاتا وأقر قصيك على بيت بيني وانبو قريني يقنبو بيت بلي كاميانا أو كاتا ديار قصيك مجملة متشابهة لغزة بويتشان معناها هالقري أقرنا هر كلامك عربي ما بس توضيح بيان دي أبي قرينيه كتابت لا مبينا موضحا بلان قرآن مبينا ينا موضحا ينا أيكلي ملغز بي أيكلي اللغزو مطلو أو يتابي مطل مطلك لما طلب معنى ويك اللغز شدي نارون يتابي وفرس الأخوة فرمي عليه الصلاة والسلام داريك يا قلايني وبردوان بريها يا شيئا أو ما تلي في أرض يعني واللغز يعني وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب ألي قرينو بياني لو رنترد أبي كأفريق برد قال أبين نكو تون خور بين لني ورويا هول بردمين أبي متفق عليها فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ ألا تخافين بل أأمجر النصاء رؤيي بصرية رؤيي قلبية؟ كل إنسان قلبي بيزانية قلبي بيزانية قلبي بصرية. وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ نسأل الله العافية. باششتي والشارع وأبي إلا مقل لا يكسن بإخوة ضلي كير كرد بإخوة فنماندا. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل أو ألجأنا ألجأنا إلى هذا التأويل، من ألجأهم؟ فاعلك حكم العقل أو فاعلك هربوية أو نائية مفعول به أو قاعدة بيشينا فتحبوا مفعول به لفعل ماضية وأفعل يفعلوش. أفرمي ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال أو محال لا يتصور إمكانها، محال لا يتصور إمكانها. أليك أوي وايد كردين مجبوري كردين أم تأويل وكين حكم عقله؟ شنك عقليا بينين إخوان محال تصور ناكره، محال وتصور ناكره. فالجواب أن هذه دعوة منكم، أما بانشيك لإيوه خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها. أهل السنة الجواب علينا ما قصيد بمعناه يويك الزور بي عقل كان تجي إيوه لم أصليك إيوه ذات النار وإلا عقل شهيشتي كتاني تجي إيوه بك إيوه أيضا. ولا مستحيل لري عقل وشكوها كوي مستحيلة بو مستحيلة شي واي كردو مستحيل بي حج. بل لو عرض على العقل موجود وقائم بنفسه لا يمكن رؤيته لا حكم بأن هذا محال. بلكو هرق سكي خوتان حجي بسرتانه نعم لري عقله هل لري عقله ذات يقهبه موجود به قائم بنفسه به بس إخوائه ونشكر يبين ريه على اشتهاء محال وبيشتج مناقشة كي موضوع معناك. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها في وابك أخوي يولى تبارك وتعالى دون صهوة لدواي أيك جوانو أي في وابك واقمانك وتصورك توهم كأخوي يولى تبارك وتعالى بفلان صفة بفلان شكواز بن ري فيتوهم تشبيها أو سا خواب شبهيني وابداني خوابك أوواي خوابك أوواي خوابك فلان شدواي. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه. فشان دواء أم قمان بردنو توهم ظن خلاف فاسد بسر شواء كقمان يبرد مثلا بيلي كردو باشا خواهي قولا أبين ريو كمان فاتي سخواهي قولا وكمان واي ويسا مان ببينه وخواه ببينه أخل قسيكين الله فلان ببينه وفلان ببينه خواب بینه و مانگو بینه. اما هاتم یشکه اگر هاتو ام بوچونه هاتم یشکه و جیگیری کردو جی هشت و عفوا جیگیری کردو هشت و جی نیشت نیخست پستری اهمالی نکرد او توشی تشبیه هاتو. اگر جه هاتم یشکه و پناه بخواهی گر پناه بخواهی گر تو دی نخر خواهی گره لمخلوقات ناچه او شلا نجاتی بو. ثم بعد هذا التوهم دعي هذا هاتم يشكي إن أثبت ما توهمه من الوصف أو إيك هذا يشكي لو تشبيها إثباتك داينا لم يشكي هشكي أو تشيشياتها تشبيه فهو مشبه. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم أقبيته هل أساسه الرؤية نفي كابل نفي الخواه يقول لا يرى بوشي لا يرى لبل أم بوشوني بو أم دروز بو شكو بو بوشوني بو هم كسي دروز سيه شيطان هنزم يشكي إنسانا بلان بخوا صلحه وردي يكاتو إثباتي ناكا بخوا صلحه وردي يكاتو إثباتي ناكا بياو باش ردي يكاتو إثباتي ناكا فبويا كردي كردو إثباتي ناكر لبران بره هادو تي بخوا بيني ناكشل إثبات ناكا او توشي شي هاد توشي تعطيل هاد اقروتي دي ما دام اي بوابه ما دام امري وكمان والله اخوكمان وعيا وتوشي سيهات تشبيها بويا اگر توشي حالتي دومات نجيكم فهو حال دوم كفيش الباس انا قوي است فهو جاحد معطل شكا اصلي رؤينا في كردوا بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده او واجبه او وهم شبكي بالني دوري خيته الأخوات ولا يعم بنفيه الحق والباطل يعني في ولا يعم بنفيه الحق والباطل بس يقول بيش تذكر ما لما اشتوى هاي مجملة دو الزلة نبي بشي هدو سلاكي شبكي نفيكي بشي حقكي إثباتكي بشي باطلكي ردكي ليش تيوى أفل أفري فينفيهما ردا على من أثبت الباطل وشيكا لرد فعلا هرده إثباتناك أو بوتيكات أو تعطيلك بل الواجب نابي وابكي أي شيء واجب بل الواجب رد الباطل أو الباطل رد يكيتو وإثبات الحق ويحق إثبات يكي كما حقك أبو يرى جل جلاله كما حقك يرى جل جلاله أويك يرى في الوضوح كرؤيتكم القمر كرؤيتكم القمر أي كان باطلك أنه كالقمر وهو شوكي وهو معنى كان أم بوشونا أم برسل معنى باطلك أثبتنا هذا وأبطلنا هذا وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه أمش بلغي لسر أويك قرينيك يا بوكاري محققين ليلة رحمة الله عليهم كشنس كان كردوا ومن لم يتوق النفي والتشبيه لغل عبارتك يا ناوي أنا شكوت ليلة أما جاي بيك ولا مكوت قرينيش يا بو أويك شو شكوت شنجار لم كتيبا قصيانك يعني هنا شارح باتي قصيتري كردوا دوايا وهاتوا فلازمني يعني بدشتي أو شتي ضروني ومن لم يتوقع النفي والتشبيه والكثير خوينا فالزا لنفي ولا تشبيه زل ولم يصب التنزيه أو في خليس كاوا هلاي كردوا وجرقي راستقينين في كاوا فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي الله المعتزلة كان في أنواع كاتي الدين ألان البرودات تبارك وتعالى لا يرى كان يعمل تنزيه خواك شيخ فرمي هركسي تعطيلك تنزيه نفيك ومنزهني قاعدي زور جوانا قاعدي زور جوانا بيئي وكاتي الدين نفي صفاتك تجورا تنزيهك بأخوة صفاتي كمال أخوة أسينه تجورا تنزيهك بأخوة إثباتيك نخير يو منزهني يو معطل والشيخ فريم وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال معقول التنزيه بو بيتوبشي صفة كمال الأخوة تعطل كي فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال كاتتوتي فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال رؤيا بنيني أخوة تبارك وتعالى صفة كمالة نفي كردني صفة كمالني والله صفي كمال أبوي الأخوة نفي أكين أبوي كمال بخار إثبات كين أمان بي أنواع نفي رؤية صفي كمال أبوي كاتتين تعطيل يتنى ينشيهم تعطيلة تنزيه أحسنت يعني تنزيه بو لبرو نفي رؤية في شيء في صفي كمال شوك أخواي كامل الله ببين ريت قاعدة كان لدرس كان في شدر أخوان ما كياسة كان ينشيه لبارو إذي المعدوم لا يرى أما دليلي إما يها لذلك أهل السنة يعني إيوة ألان خوانا بينين وخوانا بين ري صفة كمالا يجنا بين ري واجت لخوتنا اخوات كلت هيج المعدوم لا يرى، وانما الكمال في اثبات الرؤيا. اي كمال شيء جماعه اهل السنه شيء شارسر شيء رقصه يمنيه وبوشي وزتان ايوه باسيا كان لجواب اهل السنه الين الكمال في اثبات الرؤيا. كمال اول شيء بكي رؤيا اثباتك ونفي ادراك الراي بلام شيش النفي اكي الغي بينر ناطوان ادرك با مرئي كبكا بين لا وكبكا ادراك احاطة دولة دان يعني علمي احاطة فنا فقد رؤيتي كبطا لذته تام شيشكي كبريه ابو عبطا ببيع وي احاطي لغلبي شو اخوة لا يحاط ولا يحيطون به علما كما في العلم شون عبد كان لعلم احاطي اخوانا كان لرؤيت جنظن احاطي اخوانك كانت إثلا الرؤية شتيك ما نفيك نفي شي ما قال لرؤيتها إحاطة وإدراك أي إثباتي شي ما قال رؤية ما قال إثباتي رؤية ما قال. فإن نفي العلم به ليس بكمال. كاتب الله تبارك وتعالى لا يعلم ما كمالا نعم نفي علم الأخوة بلي الله لا يعلم خوانا زانري زانري علمي بخواها به كمالا نخير. وهكذا بلي الله لا يرى صفي كمال نية أم نفي صفي كمال نية وكوشون لا تأخذ وصينا نفي بلا صفي شيئا صفي كمالا. وإنما الكمال في إثبات العلم كمال ويجيب كي إثبات علم بخوابك ونفي الإحاطة به علما. وبالله فالرجال تبارك وتعالى إنسان ناطوان بعلم إحاطة بك. وقول أو تأولها بفهم كاتك جفرمي يا بفهم يشبك تأويلي بك أما بالثلاثي أو يبيشو تجويه أمسيا تعطيل بارك الله فيك. أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها بان شيء وبك كوا للتأويل كي حالي بوا كدجي روك شكايتي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها عليه بمرن بوتوا سترون ربكم كما ترون القمر يعني سترون نعم ربكم نعمة إخوابي وما يفهمه كل عربي من معناها. ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها ادعى واقك تأويلك بود وزيوته معناك هي خلاف جركيتي خلاف أوي هم عربيك شي لحالي به أم خلاف أوي لحالي بهوي تأويلك أو معناه يوتني وما يفهمه كل عربي من معناه يعني يخالف ما يفهمه كل عربي من معناه عصر سلبي أشخي. فإنه قد صار إصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. تأويل المتأخرين فيها بعكس المتقدمين تأويل لا نوايا لفظك لمعناك لا ديب ومعناه يكتر لمعناك لا ديب ومعناه يكتر بلا دليل بغير دليل. أما لا المتقدمين استسي ابن جرير الطبري بك لتفسيرك يا زور جال مئات المرات الرجي صدان جال في الله وتأويل هذه الآية كذا تأويل يم آية أوية تأويل يم آية أوية وتأويل مباروا وتلاوة وتأويل راسك أوية ديان وصدان جال وعظي. ففوي لا يمتقدم لا يمتأخذين فرق تلاوة للتأويل أصلي تأويل مثل الإرجاع إلى الأول جران ويبو أول أساسك وهي تأويل لأصل خوي بو خوي لتفسير أدقتل براسي لروي معناه بس هاتك الإرجاع إلى الأول يعني وشكا يرضو بو أصل خي خوي شوانا. وبهذا تسلط تسلط المحرفون على النصوص شون أبم تأويلا كبرتي الصرف اللفظ عن ظاهره لفظك لا دي لظاهره خي خوي يد الله نعمة الله يو ينزل ربنا ينزل أمر ربنا يو وهكذا الله بويا تحريف كركان هاتن وشكان الدقاكان سر قولاكي دقاكان ينشكان وتيان بواكن وتيان نحن نؤول ما يخالف قولنا ظاهرك معناه هي إما بالتأويلك تأويلك أنت خلاف ظاهرك يأتي أم تحريفين أو ناسي تأويلا فسموا التحريف تأويلا تزيينا له ويبير رازي أنه شكرا هاني الشدايا يسبون زينا كذنا وننشي أعزادي تاككس أعزادي زور جوان أعزادي حرية حرية شيء جوانية أعزادي جوانية حزي بهواي أعزادي إنسان الله بدأ أخوتي ونشاهي أعزادي نوالله أعزادي بو توشيك بو حرشي خراب بدروشي بدأ كاريه تزيين له وزخرفة ليقبل الرازينة ويقبول بكري أخو الشيطان مينا وناتي مشروبات الروحي ربانا وناتي سود حسيك سود كي سود وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل يقول ذم يوانك كباطل الرازينة قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن محل شاهد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قصير رازارة بويكتر ألين بوي قبول بكري شكرا ناحق بيزو ناشرين موكو مكياج وايا عاتشون أما ولا جري دخون موام لا ليك لو الله تعالى كابرا جنكي هنا بياني هل سياوتو جنكي خوي بينا ناسيوت الخوام جنكي أقال معلما عاتم عشان قال جنكي خوي يتي دمو شاوي شور دمو كياجرين موام يسا أم جنة بياوك يكم روش بي بينيايا غالكيو نيغارو بلان بو مكياجة بياوك خلطان الشيطان همان يجي مكياج زخرف القول عين مكياجة دا الشيطان مكياجة دا وشي يجي الشيطان أمه تاتي الشيطان شد أرازين يتوم مكياجة دا وشي بو كار خراف بيساكاين هلونا إنسان تاوانقه كردواي هوشياتو أهبرات شيمتر ومسل ناشرينو بو لبری هر آن مکیاجی بوده تا آن نزدیکی بیتو نزدیکی بیش خود طاو کرده است مکیاجی نمیانه چون ایشی نمایوا مکیاج مکیاجی داده تا آن تو بخلطی نیه کتی خلطان طاو اصلا انسان پنجه پشیمانی اجازه والعبرت للمعانی لا للالفاظ عبرت بسیار به حقیقتیش نکنه نگو لفظ کنی چی پیاده چی پنادره فکم من باطل قد اقیم عليه دلیل مزخرف عورض به دلیل الحق چن باطله بلگی جوان و رازاوی بو هندرا و پیو زیر گاله چن جوانه ام بلگه لسر ام حقیقتا تخویل اصل باطل بلان بری حقی پی گیره و حقیقی پی رد کراه تو بلگه کش مزینه خویل اصل زینه و جوانی نیه رازین راه تو مکیاجی بود راه بلان عبرت بحقیقتا کانه بوی بلوعی او هر بله او کات یک اوی لینه هد میلی هد نایی بنا او بخوای بره حرام او غلاسيتا بلي ميتيايا خوي اويتيايا بخوي بلا بي خوي حلال ايراد بحقيقته بناونيه تاير ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت